خلاص ودع عن الاحزان اتدلع واتمتع مزيكا ورقص في كل مكان حفلتنا في لمتنا نتجمع يا مشكل والوان مايك لعبتنا ولعبنا عليه كل الالحان هنفرع ونفرع